أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فكذلك ضرورة أن التبعية كذلك إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية. كان الكلام في الجواب عما أفاده الشيخ الأنصاري حيث قال أن الشرط يرجع إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة، وملخص جواب المصنف عن أن الشرط يرجع إلى مفاد الهيئة لا كما زعمه الشيخ الأنصاري من أنه راجع إلى مفاد المادة. أما رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة على القول بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وكانت المصالح والمفاسد في نفس الأحكام على هذا القول فواضح، والتوضيح المقام يتوقف على مقدمة وهي الخلاف بين الأشاعرة والعدلية. يقول العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، يقول الأشاعرة أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد. ثم على القول بكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هنا قولان: قول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هذه المصالح في نفس الأحكام ليست في متعلق الأحكام، وقول آخر أن المصالح تكون في متعلق الأحكام لا في نفس الأحكام. والمثال للقسم الأول كالأوامر الامتحانية، المصلحة في الأمر الامتحاني إنما هو في نفس الأمر ليس في متعلق الأمر، في نفس الأمر مصلحة حينما يأمر المولى عبده يأمر أن يعمل عملا، يأمر امتحانا ليرى أن هذا العبد مطيع 100% أو ليس مطيعا 100%. فعلى هذا الفرق المصلحة في نفس الأمر، ونفس الأمر كاشف عن كون العبد مطيئا أو عاصيا من باب الامتحان. هذا هو المثال، كون المصلحة في نفس الحكم. وأما المصلحة في المتعلق كالسلة، لما كانت فيها مصلحة ملزمة أوجبها الشارع تعلق بها الوجوب، ولما كان في شرب الخمر مفسدة ملزمة نهى عنه الشارع، فتكون المصلحة في متعلق الحكم في السلاء لا في نفس الحكم الأمر بالسلاء. هذا هو الاحتمال الثاني، القول الثاني. ثم يجيب المصنف عن الشيخ الأنصاري على كلا القولين. يقول الشيخ أن نفس الحكم الشد يرجع إلى نفس التكليف، إلى نفس الأمر، إلى نفس الحكم، سواء قلنا بأن المصلحة هو في التكليف والحكم، أو قلنا بأن المصلحة في متعلق الحكم، في متعلق التكليف. وأما رجوع القيد إلى الحكم وإلى التكليف على فرض كون المصلحة في نفس التكليف واضح، تقدم نفس التكليف تارة على نحو المطلق في مصلحة، وأخرى على نحو المشروط في المصلحة. في التكليف مصلحة إذا كان مشروط بشرط، فيرجع الشرط إلى مفاد الهيئة وهو التكليف، هذا واضح. وأما على القول الثاني، على قول بأن المصلحة في متعلق التكليف، على هذا القول فكيف يرجع الشرط إلى نفس التكليف للمتعلق للواجب؟ على هذا القول أيضا يرجع الشرط إلى نفس التكليف، لا إلى ما تعلق بالتكليف وهو الواجب. توزيع ذلك، أي توزيع رجوع الشرط إلى نفس التكليف وهو مفاد الهيئة دون الواجب ومتعلق التكليف وهو مفاد المادة، توضيح ذلك يحتاج ويتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن للتكاليف مراتب أربعة: المرتبة الاقتزائية، المرتبة الإنشائية، المرتبة الفعلية، المرتبة التنجزية. هذه المراتب أربعة. ثم على هذا القول، على القول بأن المصلحة في متعلق التكليف تكون مصلحة في متعلق التكليف إذا كان التكليف في المرحلة الإنشائية، يكون المصلحة في متعلق التكليف. لو لم تكن في مرحلة الإنشاء هنا مصلحة لما أنشأ التكليف، لما أنشأ التكليف، لا معنى لإنشاء التكليف لولا المصلحة. فلا بد أن تكون في متعلق التكليف مصلحة، وتبقى تلك المصلحة يأمر الشارع بهذا المتعلق، بهذا العمل، بهذا الفعل. وأما مرتبة فعلية التكليف، بيصبح التكليف فعليا، مرتبة فعلية التكليف ربما تكون مشروط بالشرط إذا كان ذلك الشرط، مع ذلك الشرط يصبح التكليف فعليا، وبدون ذلك الشرط لا يكون التكليف فعليا. فيرجع الشرط إلى التكليف حتى على هذا القول، يرجع الشرط إلى تكليف. فالتكليف الفعلي مشروط بشرط، هذا ملخص الكلام على أن الشرط يرجع إلى نفس التكليف حتى على هذا القول، أي حتى على القول بالمسألة في متعلق التكليف. ولهذا يقول المصنف هكذا: وأما بناء على تبعيتها، طبيعية التكاليف للمسالح والمفاتن في المأمور به، أي في المتعلق المأمور به هو المتعلق التكليف، والمنهي عن فكذلك، أي فكذلك أي فيكون الشر راجعا إلى التكليف لا إلى الواجب، راجع إلى مفاد الهيئة وهو التكليف لا إلى الواجب. لماذا؟ ضرورة أن التبعية كذلك، تبعية لكون التكليف، تبعية التكليف للمصلحة في متعلق التكليف إنما تكون في الأحكام الواقعية، في الأحكام الإنشائية بما هي واقعية لا بما هي فعلية. الحكم الفعلي ربما يكون مشروط بشرط، ربما يكون مطلقا. الحكم الفعلي لا يكون تابع للمصلحة، تابع للمصلحة الحكم الإنشائي، بمعنى لولا المصلحة لم ينشئ الحكم، لم يجعل الحكم الشارع، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز مثلا، كما في موارد الأصول والأمارات على خلاف الأحكام الواقعية. إذا كانت الأمارات على خلاف الأحكام الواقعية لم تصير الأحكام الواقعية فعلية، وفي بعض الأحكام في أول البعثة لم يكن بعض الأحكام في أول البعثة فعلية مثلا، كالخمس والزكاة حتى الصلاة لم يكن فعليا في أول البعثة. في أول البعثة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا المقدار، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأما لو أبلغ رسول الله في البداية البعثة جميع الأحكام، بمعنى صلوا صوموا زكوا هذه الأمور، لو بين جميع هذه الأحكام، حجوا، يرى الناس أن الإسلام صعب جدا في الزكاة، هل يعطي الأموال في دفع الأموال في الخمس في الركوع، مع أن الجاهلية الناس في الجاهلية كانوا متكبرين لا يركعون ولا يسجدون، كان الركوع عليهم عيب كبير يعني، إذا قال رسول الله من الأول اركعوا اسجدوا لا يقبل أحد. إيه؟ إيه على الأصنام صحيح يسجدون ولكن ما في الركوع، كثير من الأحكام كان عليهم عيب، حتى إلى الآن يكون عيب، حتى إلى الآن. ولهذا الشعار السورية ليش على الجدران؟ لا تركع السورية، لا تركع، فالركوع عيب كبير. فالحاصل كثير من الناس او جميع الناس لا يقبلون، ولهذا كان تبليغ الاحكام تدريجيا. في البدايه قال رسول الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فلم تكن الاحكام الشرعيه في بدايه البعثه فعليا، كانت في مرتبة الإنشاء، في مرتبة الجعل، أو في مرتبة الاقتضاء، وفي بعض أحكام في أول البعثة، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه بعض الأحكام لم تسر فعلية إلا إلى ظهور الإمام. ولهذا يقول المعروف إذا ظهر الإمام كأنه يأتي بدين جديد، بإسلام جديد. لماذا كأنه يأتي بدين جديد؟ إذ بعض الأحكام التي ليست فعلا فعلية تصير في ذات الزمن فعلية، فكأنه يأتي بدين جديد مثلا. مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام فعلية، فالشرط شرط فعلية الحكم، فعلية الحكم شرط شرط فعلية الحكم، فعلية الحكم يكون مشروط بشرط إلى أن تطلع الشمس الهداية ويرتفع الظلام كما يزر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. فإن قل إلى الآن حاصل الكلام أن الشر يرجع إلى التكليف حتى على القول بأن المصالح والمفاسد إنما هي في متعلق الأحكام ليست في نفس الأحكام، حتى على هذا القول يمكن أن يكون نفس التكليف مشروط بشرط. فإن قلت هذا الإشكال دائما الإشكال الذي يذكره المصنف يكون على صالح الشيخ الأنصاري، يؤيد قول الشيخ الأنصاري ثم يجيب المصنف عن هذا الإشكال. هذا السؤال كذلك، إن قل على القول بأن التكليف هو مشروط بالشرط والشرط ليس للواجب بل للوجوب، فحينئذ جعل الوجوب قبل الشرط يكون لغوا، أي جعل الحكم المشروط بالشرط المستقبل يكون لغوا. كيف يكون لغوا وبلا فائدة؟ في هذا المثال العرفي يقول المولى لعبده إن جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه، وجوب الإكرام مشروط بهذا الشرط بمجيء زيد يوم الجمعة مشروط بهذا الشرط. وهذا الكلام أي جعل هذا الحكم مشروط بهذا الشرط فعلا يكون لغوا. كيف يكون لغوا؟ إذ يقول المولى في يوم الأحد، يقول لعبدي إن جاءك زيد في يوم الجمعة فأكرمه يوم الأحد، كم الفاصل بين يوم الأحد يوم الجمعة؟ 4 أيام نفرض. لماذا يقوله في هذا الوقت إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه لغو؟ لماذا؟ لأن العبد ينتظر إلى يوم الجمعة، ينتظر هل يجي زيد أم لا، إذا جاء يكرمه إذا لم يجي لا يكرمه. لماذا لا يقول المولى يوم الجمعة أكرم زيدا؟ خلص أكرم زيدا، لماذا هذا الانتظار مدة 3 أيام؟ أليس هذا الحكم مدة 4 أيام 3 أيام لغو؟ وجود هذا الحكم لغو، بل يوم الجمعة يقول أكرم زيدا. يكلف عبده من دون أن يكون هذا الحكم والتكليف مشروط بشرط وليس لغوا أيضا. حينما يقول أكرم زيدا يشتغل عبده بإكرام الزيد هذا، فجعل الحكم مشروط بشرط يكون لغوا وبلا فائدة. هذا على الفرق على ما هو مختار المصنف من أن الشرط يرجع إلى الحكم والتكليف، وأما على مختار الشيخ الأنصاري كيف؟ الشرط شرط للواجب لا للوجوب، للواجب. حينما يقول إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرم، الإكرام مشروط بمجيء زيد لا الوجوب، الإكرام مشروط بمجيء زيد، الوجوب يكون فعليا ولكن إكرام مشروط بمجيء زيد، ليس هنا لغوية أصلا وأبدا، لا يلزم اللغو لأن الشرط شرط الواجب، يجب على الزيد الإكرام يوم الجمعة خالص. فعلى قول الشيخ الأنصاري لا يلزم اللغو، على قول المسنف يلزم اللغو، فالحق مع الشيخ الأنصاري. هذا هو السؤال على صالح الشيخ الأنصاري، هذا حاسد السؤال. وأجاب المسنف عن هذا السؤال، وحاسب الجواب المسنف عن هذا السؤال، أولا أن هذا التكليف ليس لغوا، لا يلزم اللغوية، لا يلزم لغوية. لماذا لا يلزم اللغوية؟ إذ على المولى أن يكلف عبده بإكرام الزيد يوم الجمعة، فلا بد له من تكليف، سواء كان هذا التكليف صدر قبل يوم الجمعة أو صدر في يوم الجمعة. غاية الأمر إذا صدر قبل يوم الجمعة فيكون مشروط، إذا صدر في يوم الجمعة فيكون مطلق من دون قيد. على كل لا بد من تكليف، فإذا كلف عبده بإكرام الزيد يوم الجمعة حينما يأتي يوم الجمعة لا حاجة إلى تكليف جديد، يكفي هذا التكليف، فوجود هذا التكليف ليس لغوا. يوم الجمعة يمتثل الزيد هذا التكليف فلا حاجة إلى تكليف جديد، هذا أولا. والثانية أن المولى له المانع أن يصدر التكليف منه يوم الجمعة على نحو المطلق، يقول لعبدي أكرم زيدا يوم الجمعة، له المانع. يريد المولى أن يكرم عبده زيدا يوم الجمعة، يريد هذا إكرام زيد يوم الجمعة، ولكن إذا كلف عبده قبل يوم الجمعة على نحو المشروط فيحصل غرض المولى وهو إكرام زيد يوم الجمعة. إذا لم يكلف عبده قبل يوم الجمعة انتظر يوم الجمعة المولى وهو غير قادر على تكليف يوم الجمعة، لأن المولى يعلم أنه يسافر يوم الجمعة، يوم الجمعة غير موجود، يسافر يوم الجمعة وليس عنده تلف خلوي أيضا حتى يتصل بعبدي يوم الجمعة من السفر أكرم زيدا، ليس هكذا، فلا يتمكن من تكليف الزيد يوم الجمعة، مع أن غرضه لابد أن يكرم زيد يوم الجمعة، فليس هنا طريق إلا بالتكليف المشروط قبل اليوم الجمعة، يكلف عبده على نحو المشروط إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث عن هذا الإشكال، تكاليف الشرعية عامة، تكاليف شرعية عامة كالحج مثلا، الحج واجب لمن استطاع، مشروط باستطاعة حد، ثم الحد مشروط بالاستطاعة، والمولى الشارع الحكيم يعلم أن بعض الناس فعلا عندهم استطاعة فعلا واجب لهذا الشرط، وبعض الناس فاقد لهذا الشرط، فكيف يكلف على؟ إذا كلف حج من دون شرط الاستطاعة هذا خلاف الفرض خلاف الواقع، لأن الحج مشروط بالاستطاعة ليس مطلق، هذا خلاف الواقع هذا لا يسع. فلا بد على الشارع أن يقول لمن استطاع يجب الحج، لمن أو على المستطاع يجب الحج، لمن استطاع أو على المستطاع، فيجب الحج على واجب الاستطاعة فعلا، وعلى فاقد الاستطاعة عند الاستطاعة، فيكون التكليف جامع وشامل للواجب وفاقد، واجب الشرط وفاقد الشرط، هذا أفضل. هذا هو الجواب الآخر. فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ طلبا فعليا، منشأ طلبا فعليا، طلب مشروط بشرط في المستقبل وبعثا حاليا، فيكون الطلب لغوا. قلت كفى فائدة له للطلب أن يسير بعثا فعليا بعد حصول الشرط، هذا كفاية بلا حاجة إلى خطاب آخر خطاب جديد، بحيث لولاه، هذا إشارة إلى الجواب الثاني الذي قلت، بحيث لولاه أي لولا تكليف المشروط لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، يوم الجمعة لم ما كان متمكنا من الخطاب من التكليف، هذا هو الإشارة إلى الجواب الثاني. الجواب الثالث، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى واجب الشرط من يكون مستطعا، فيكون بعثا فعليا بالنسبة إليه أي واجب الشرط، وتقديريا ومشروطا بالنسبة إلى الفاقد للشرط. فسر وتأمل جيدا. ثم الزائد دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، هذا مطلب آخر، إشارة إلى خلاف آخر. وحاصل الكلام هنا بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن الواجب على قسمين، المشروط والمطلق. ثم الواجب المشروط له قسمان من المقدمات، المقدمات الوجودية، المقدمات الوجودية كالحج واجب مشروط له المقدمة الوجوبية كالاستطاعة، استطاعة مقدمة لوجوب الحج، له المقدمة الوجودية كقطع المسافة، قطع المسافة مقدمة لوجود الحج. بعد هذه المقدمة قصيرة وقع الخلاف في مقدمات الحج، وهي المقدمة الوجودية، هل مقدمات الواجب المشروط إذا كانت وجودية داخلة في محل نزاع أم لا؟ قيل لا، الواجب المشروط خارج محل النزاع، مقدمة الواجب المشروط خارج محل النزاع، سواء كان مقدمة الوجوب أو مقدمة الوجود، هذا هو المشهور. إلا أن المصنف يقول لا، مقدمات الوجودية في الواجب المشروط أيضا داخل في محل النزاع كقطع المسافة. فإذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب لابد من القول بوجوب قطع المسافة وإن كان للواجب المشروط. إلا أن الفرق بين مقدمة واجب المطلق وواجب المشروط أن مقدمة واجب المطلق واجب فعلا، ومقدمة واجب المشروط مقدماتها الوجودية لا تكون واجبة إلا بعد حصول الشرط، تابعة لوجوب ذي المقدمة في الاشتراك. بعد وجود شرط الوجوب ذي المقدمة يكون واجبا، فمقدمته أيضا تصبح واجبة. هذا المقدار من الفرق. ثم يقول أن مقدمة الواجب مقدمة وجوب الواجب ليست واجبة على كلا القولين، على قول المصنف وعلى قول الشيخ الأنصاري أيضا. على قول الشيخ الأنصاري أيضا مقدمة وجوب الواجب ليست واجبة كالاستطاعة، لأن الاستطاعة على قول الشيخ الأنصاري واجب إذا حصلت الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة الواجب واجب إذا حصلت الاستطاعة. الاستطاعة شرط للحصر الواجب على قول الشيخ الأنصاري للواجب، ولكن ليس محل النزاع إذ قبل حصول الاستطاعة ليست هنا استطاعة كي تكون واجبة، بعد حصول الاستطاعة تكون الاستطاعة حاصلة فلا حاجة إلى الأمر بها كي تكون واجبة. إذ وجوب الاستطاعة بعد حصول الاستطاعة تحصيل لما هو الحاصل على قول الشيخ الأنصاري. فالحاصل الفرق بين المشهور وبين المسنف أن المسنف يقول بوجوب مقدمات المشروط أيضا بمقدمات الواجب المشروط أيضا، غاية الأمر إذا كانت مقدمات وجودية لا مقدمات وجوبية مقدمات الواجب، أما مقدمات الوجوب فليست بواجبة لا على قول المسنف ولا على قول شيخ الأنصاري، فهي خارجة عن محل النزاع. قام الاتفاق على عدم وجوب مقدمات الوجوب. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع إشارة إلى رد المشهور، حيث قال أن الواجب المشروط مقدمات واجب المشروط خارج محل النزاع سواء كان مقدمات الوجودية أو الوجودية، فلا وجه للتخصيص بمقدمات الواجب المطلق، ليس تخصيص الوجوب بمقدمات الواجب المطلق. غاية الأمر تكون الإطلاق والاشتراط في مقدمات الواجب المشروط تابعة لذي المقدمة، فوجوب المقدمة في واجب المطلق مطلق وفي واجب المشروط مشروط بوجوب ذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة. وأما الشرط المعلق عليه أي شرط الوجوب معلق عليه الإجابة في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا يثاب خارج عن محل الكلام على قول المشهور وعلى قول المصنف وعلى قول شيخ الأنصاري مقدمة الوجوب ليست واجبة. أما على ما هو الظاهر المشهور والمتصور فلكونه مقدمة وجوبية ومقدمة وجوبية خارج عن محل الكلام، وأما على المختار لشيخنا العلامة شيخ الأنصاري مثلا على قول شيخ الأنصاري الحمد لله.